بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على شروط الصلاة، بعد ذلك نبدأ في كتاب الصلاة. شروط الصلاة هي أيضا تابعة للصلاة، لكن هو قدمها على كتاب الصلاة نظرا لأن الشروط تكون خارجة عن الايه؟ عن حقيقة وماهية الايه؟ الفعل بخلاف الأركان اللي هو يذكرها ضمن كتاب الايه؟ الصلاة، إلا في مثلا باب النية، يقولون أن النية شرط في صحة الصلاة أو في صحة أي عبادة، واصطحابها دخل العبادة ركن. فقال ويلزم ذلك في كل الايه؟ في كل الشروط. مثلا ستر العورة، ستر العورة شرط، لكن ايه اللي تنكشف عورته وقت طويل داخل الصلاة كده فقد الشرط، واخد بالك، وبيجي داخل الايه؟ العبادة. فقالوا ان هذا الامر ان النية شرط وتصحابها ركن، يعني ايه؟ ينسحب على كل الايه؟ على كل الشروط. طبعا الا مثلا الوقت، دخول الوقت، دخول الوقت لا يشترط ان ينسحب داخل كل عباده، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من العصر ركعه فباقي صلاه العصر يؤديها خارج الايه؟ خارج الوقت. ولكن في الجمله على هذا الكلام فكان يمكن ضم باب الشروط الى باب الايه؟ الصلاه، لان استصحابها ركن فتبقى ايه؟ لكن هو غلف وفرق بين الشروط والاركان ان هي خارج الفعل هذا من حيث الايه؟ المبدا والاصل، ولذلك قدمها على كتاب الايه؟ على كتاب الصلاه. بدا في كتاب الصلاه فيقول تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. تجب على كل مسلم مكلف، طبعا المكلف اللي هو البالغ العاقل، والمرداء وغيره كان ايه؟ تجب على المسلم البالغ العاقل، فهو اختصرها وقال الايه؟ المكلف. طيب مسلم بالغ عاقل، المسلم يخرج الكافر اصليا كان او مرتدا، فلا تجب عليه الايه؟ الصلاة. المرتد ايضا في زمن ردته لا تجب عليه الايه؟ الصلاة. لكن لو هو في اسلامه قبل ان يرتد كان عليه صلوات، ثم بعد رجوع الى الاسلام يقضي هذه الصلوات، لكن الايه؟ حال الردة لا تجب عليه الايه؟ الصلاة. والكافر الاصل لا تجب عليه الايه؟ الصلاة. بعد ذلك المسلم اخرج الكافر اصليا كان او مرتدا، البالغ اخرج غير البالغ ولو كان مميزا، ولو كان مميزا فلا ايه؟ فلا تجب عليه الصلاة، لا تجب على المميز. نتكلم على الاحوال المميزة. العاقل يخرج المجنون، المجنون فلا تجب عليه الايه؟ الصلاة. يقول المرداوي في الانصاف عن قول ابن قدامة ولا تجب على كافر، الكافر لا يخلو إما أن يكون أصليا أو مرتدا، فإن كان أصليا لم تجب عليه، بمعنى أنه إذا أسلم لم يقضها، وهذا إجماع، لأن في ناس كثيرة أسلمت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بقضاء الإيه؟ الصلاة. أما وجوبها وخلي بالك المسألة دي، يعني شوف حتى ابن ضيان لما قال تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم، هو ابن ضيان بقى بيقول لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي وبعد صلى الله عليه وسلم وبعده ولم يؤمروا بقضاء. هو ولم يؤمروا بقضاء، لو أنت خدت بظاهر الكلام هم أسلموا وما أمروش بالإيه؟ القضاء. يبقى كانت غير واجبة عليهم في الإيه؟ فحال الردة. يبقى لازم هذا الكلام هم مكلفين ولا غير مكلفين؟ ها؟ يبقى الكافر كان مكلف بالصلاة ولا كان غير مكلف؟ يعني الكلام كده ظاهر ان هو غير ايه؟ غير مكلف. فعبارة ابن ضيان فيها ايه؟ فيها قصور توهم ان الكافر غير ايه؟ مكلف. لذلك المرداوي لما ذكر هذه المسألة بين معنى عدم الوجوب عليه على الكافر، فقال ايه؟ اما وجوبها بمعنى انه مخاطب بها، فالصحيح من المذهب انهم مخاطبون بفروع الاسلام وعليه الجمهور، واخد بالك؟ يبقى معنى ان هي لو هي واجب عليهم بمعنى ان هم مخاطبين بها، لكن لو فعلوها ايه؟ لا تصح ايه؟ لا تصح منهم. فالكافر تخفيفا عليه لم يؤمر بقضاء هذه الايه؟ لان الاسلام يجب ما قبله، لم يؤمر بقضاء هذه الايه؟ الصلوات. لم يؤمر بقضاء هذه ايه؟ الصلوات. وهيجي شيء كهذا لما نتكلم على الحائض والنفساء والفرق بين الصلاه والصيام. هنتكلم على مساله زي كده ونشوف الملازمه بين الوجوب وبين الايه؟ القضاء. يجي اذا هو الكافر مخاطب بفروع الشريعه، ده الصحيح انه مخاطب بفروع الشريعه ولا تجب عليه، بمعنى انه لا يقضيها اذا لا يقضيها اذا ايه؟ اذا طب وان كان مرتدا فالصحيح من المذهب، لان زي احنا قلنا المساله ديت ايه؟ خلافيه، لكن الصحيح من المذهب انه يقضي ما تركه قبل ردته ولا يقضي ما فاته زمن الردة. ويقول ايضا عن قول ابن قدامة ولا مجنون، يعني لا تجب على المجنون، بمعنى انها لا تجب على المجنون وهو المذهب وعليه الاصحاب. ثم قال قوله ولا تجب على صبي، يقول المرداوي لا يخلو الصبي اما ان يكون سنه دون التمييز او يكون مميزا. الحالة طبعا ده صغير لان غير مميز او مميز. فان كان دون التمييز لم يجب عليه العبادة قولا واحدا ولم تصح منه على الصح من المذهب. لو هو دون التمييز لا تجب عليه ولا تصح منه، هو اصلا غير مميز، يعني لا يعرف كيف يرفع الحدث، لا يعرف كيف يقرا، لا يعرف افعال الصرف، هو لا يفهم هذه الايه. اول ما يبدا في الفهم طبعا في خلاف بقى، متى يصبح مميزا؟ ابن سبع ولا ابن عشر؟ الصحيح ان مفيش تحديد، ولكن اذا فهم الخطاب وعقله فهذا هو المميز. كان ابن خمس، كان ابن سبع، كان ابن عشر، هذا هو الايه؟ هذا هو المميز. اللي يعرف يعني ايه يرفع الحدث، يعرف كيف يتوضا، يعرف كيف ايه يصلي، فهذا هو الايه؟ المميز. اما ان كان مميزا فالصحيح ان الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه، وان كانت تصح ايه؟ ان فعلها تصح منه، ودي مسألة يذكرها هو الايه؟ الشيخ مراد. هي لا تجب عليه الا ان بلغ. طبعا ايه؟ رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتل. الشيخ العثيمين يجي احنا كده المسألة بتكلم فيها ان الصلاة واجبة على المسلم البالغ العاقل. الأدلة على ذلك طبعا، الأدلة على وجوب الصلاة على هؤلاء أدلة كثيرة جدا وإجماعات ولا خلاف في هذه إيه المسألة. الشيخ العثيمين بيقول إيه؟ الأدلة من الكتاب، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين عمومه كتابا موقوتا، وكلمة إيه؟ كتابا يعني مكتوب، واخد بالك؟ ومكتوب يعني مفروض، كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، ايه معنى كتب؟ من صيغ الايه؟ الوجوب. ومن السنه قوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن، اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس ايه؟ صلوات في كل يوم وليله. اما الاجماع طبعا هذا من المعلوم من الدين بالضروره ان الصلوات الخمس ايه؟ مش احد من اهل الخلة بينكر هذا الايه؟ هذا الامر وفرضيتها، حتى اهل البدع بيقروا بفرضيه الايه؟ الصلاة في الجملة. وإن كان البعض يقول إنها ثلاث صلوات، في بعض كده الملاحدة، لكن هي إيه في الجملة الصلاة إيه؟ واجبة ولا ينكر هذا. إيه ايضا من الادله حديث رفع القلم عن ثلاثه يدل على رفعها على الصبي حتى يحترم على المجنون وعن اذنه وعن الناب حتى يحترم. مساله اخرى بيقول تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. يبقى لا تجب الصلاه على الحائض والنفساء. الشيخ العثيمين يقول في الشرح الممتع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والنفساء كالحائض، لكن هو إيه ذكرها. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: أنا نفستي. يبقى الحيض هو الإيه؟ النفاس نفس الأحكام. واخد بالك؟ إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وإذا نفست لم تصلي ولم إيه؟ ولم تصم. وهذا بالإجماع، والعلماء مجمعون على أن الحائض والنفساء لا تلزمها الصلاة ولا يلزمها قضاء الايه؟ قضاء الصلاة. طبعا ذلك يقول مسألة تصح الصلاة من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. يقول المرداوي: أما إن كان مميزا وهو ابن أو هو ابن سبع سنين عند الجمهور، واختلف الرعاية ابن ست، كلام بعضهم يقتضي انه ابن عشر، وابن ابي الفتح في المطلع يقول هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسنه. القول ده هو الايه؟ هو الاقوى، واللي هو اللي يجمع الاقوال، لان هو بيختلف يعني الامور اللي نصت عليها دي قد تكون ايه؟ تختلف من فرض الى ايه؟ طفل يفهم من خمس، طفل يفهم من سبع، طفل يفهم من عشر، وهكذا. بيقول: إذا علمت ذلك فالمذهب أن الصلاة وغيرها من العبادات البدنية لا تجب عليه إلا أن يبلغ، وعليه جماهير الأصحاب. فعلى القول بعدم الوجوب على المميز لو فعلها فصح منه، وما فيش نزاع في هذا. طالما أنه فاهم مميز وفعلها فصح إيه؟ فصح منه. طب يكون الثواب لمن؟ يكون الثواب لنفسه. يكون الثواب لايه؟ لنفسي، مش للولي. وان كان برضه في خلاف، الولي هو اللي امره زي ما شوف امروهم واضربوهم، هو اللي امره ولا اخذ الاجر ولا الاجر ليه. طبعا الاقوى زي ما بيقول ابن ضيان: من عمل صالحا فلنفسه. يبقى هو هذا عمل صالح، ولا مانع من ان تتعدد ان الدال على خيرك فاعل. يبقى الولي له اجر ان دله على هذا الامر وحثه وحضه عليه وعوده على الصلاه، ولكن اجر الصلاه هو ايه؟ ايضا ياخذ هذا الايه؟ المميز الفاهم. يقول: ثم قلنا، يقول: حيث قلنا تصح من الصغير فيشترط لها ما يشترط لصحه صلاه الكبير مطلقا على الصحيح من المذهب. قال المصنف: وتابعه الشارح الا في الستره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقدر الله صلاة حائض إلا بإيه؟ بخمار. الحائض يعني البالغة. يجدون الحيض دون البلوغ لا يشترط لها لبس الإيه؟ لبس الخمار. يخفف على غير المميز في الإيه؟ في السترة. من الأدلة على صحة الصلاة من المميز ما رواه البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، لما هو كان إيه؟ كان بيتلقى الركبان، وكان هو ابن سبع سنين، وهو لما قومه اسلموا قال ايه؟ قدموا اكثركم ايه؟ قرانا. فايه لم يجدوا اكثر منه، قال انه كان بيتلقى الركبان ويحفظ عنهم القران فقدموا. وكان ابن سبع سنين كان يصلي بهم، وكان عليه برده كده قصيره، اذا سجد كان ايه؟ يظهر اسمه. فقالت امراه عجوز من اهل القوم: غطوا عنا اس ايه؟ اس قريكم. الحديث ده يدل على امرين: او الامر الاول صحه الصلاه من المميز، الامر الثاني التخفيف في ستر الايه؟ ستر العوره من الايه؟ ممن هو دون البلوغ. مساله اخرى يقول: يلزم ولي المميز امره بها لسبع وضربه عليها أو ضربه على تركها لعشر. الدليل على ذلك الحديث المشهور رواه أحمد وأبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المطر. مسألة أخرى: من تركها الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. البهودي في شرح منتهى الإرادات يقول: ومن تركها، يعني الصلاة جحودا، يعني جحد وجوبها. طب جحد وجوبها حتى وإن فعلها، قد يفعلها زي المنافقين يفعلها، هو جاحد لإيه؟ لوجوبها. أو يصلي بلا وضوء، يعني هو يصلي ليراه الناس ويستحل الصلاة من غير إيه؟ من غير وضوء. يجحد وإن فعلها، يجا مرتد. يجا من تركها يعني الصلاة جحودا، يعني من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلها، ولو كان جحده لوجوبها جهلا. واخد بالك؟ هو ما يعرفش الحكم، ليه عذر بالجهل، ليه عذر بالجهل. لكن إشكال لو بين لي الأمر بعد ذلك وأصر على الإيه؟ على الجهل، يجي هذا هو الإيه؟ المرتد. طبعا ليه؟ لأنه هو مكذب، مكذب لله ومكذب للإيه؟ للرسول. بعد بيان الحق ليه؟ يجي هو المكذب لله ولرسوله. يقول مرداوي: لو ترك شرطا مما او ركن يعني مجمع عليه في الصلاه، يبقى حكمه حكم من يترك جميع الصلاه في نفس الايه، نفس الحكم. وكذا على الصحيح من المذهب: لو ترك شرطا او ركنا مختلفا فيه يعتقد وجوبه، لو هو معتقد وجوبه وفي خلاف هو معتقد ويتركه، ايضا يجي ليه نفس الحكم ايه؟ اللي يترك شرط او ركن مجمع عليه، او ليه نفس الحكم اللي ايه؟ اللي يترك الصلاة. اركان الصلاة، يقول اركان الصلاة 14: لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أنا المرداوي ابن مفلح لما ذكروا هذه المسألة ما ذكروش ولا جهلا، وكثير من كتب المذهب ما ذكروش الجهل. يجي الأركان يقولوا لا تسقط عمدا ولا سهوا، ما يقولوش ايه؟ لا يذكروا جهلا. لكن أنا وجدت عبارة للمرداوي يعني ايه تدل على أن هذا أيضا ايه قول في الايه في المذهب. المهم ان البهوتي في شرح منتهى الارادات يقول ايه؟ اركانها يعني ما كان فيها، يعني من ضمن ماهيه الايه؟ الصلاه، داخل افعال الصلاه بخلاف الشروط اللي هي ايه؟ خارجها. ما كان فيها احترازا عن الشروط اللي هي خارج الصلاه. ولا تسقط عمدا، لا تسقط عمدا، ايه هي اللي تسقط حتى وان كان عمدا؟ ولا شيء عليه، السنن. السنن هي اللي تسقط ايه؟ حتى وإن تعمد لا شيء عليك. يجا ولا تسقط عمدا ولا تسقط سهوا، إيه اللي تسقط سهوا؟ الواجبات. يجا الواجبات تسقط سهوا، السنن تسقط إيه؟ عمدا. الأركان والشروط لا تسقط سهوا ولا إيه؟ ولا عمدا. المرداوي يقول: ألحق في الرعايتين والحاويين الجهل بالسهو. يجي ادي بدايه ايه؟ قول في المذهب الحق الايه؟ الجهل بالايه؟ بالسهو في ترك الاركان والواجبات والسنن، يعني نفس الحكم في الايه؟ في كل الجهل حكم الايه؟ السهو. وفي الكافي ما يدل عليه، فانه قال في الفصل الثالث من باب شروط الصلاه: فيما اذا علم بالنجاسه ثم انسيها، فيه روايتان: كما لو جهلها. هو الشاهد عندنا ايه؟ كما لو جهلها، لو نسيها كما لو جهلها، لان ما يعذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان كواجبات الصلاه. يجي الشاهد من الكلام ده ان البعض الحق الجهل بالايه؟ للسهو أو النسيان. ابن تيمية في مختصر الفتاوى بيقول إيه؟ مختصر الفتاوى المصرية: لو ترك ركنا في الصلاة ناسيا لم تصح صلاته. لو ترك ركن ناسيا لم تصح صلاته. فكذلك إن تركه جاهلا. فكذلك إن تركه جاهلا. وابن تيمية ليه تفصيل، يعني هو ظاهر كلامه إنه يبطل العمل بالإيه؟ بالترك سهوا أو جهلا ترك الأركان. لكن ابن تيمية قوله ليه أقوال وليه قيود، ليه قيود متى يقضي هذا الفعل الظهر ومتى يسقط عنه القضاء. يعني هو قوله ماشي، هو تبطل الصلاة في هذه الحالة ولا تصح منه، لكن يقضيها ولا لا يقضيها ليها ايه؟ ليه تفصيل. فعشان كده المسألة ديت من المسائل الهامة اللي هي مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل الكلام مشهور عنها في باب العلميات في العقيدة. أما في باب العمليات في باب الفقه الكلام غير مشهور عنها. أنا كنت في شرح الأصول الشرح الكبير كنا تكلمنا بالتفصيل على مسألة العذر بالجهل في العمليات، وكنا توسعنا في الكلام في هذه المسألة. فأنا هذكر بعض الجمل من يعني بما يتضح فيه المقام الخاص بمسألتنا اللي هي ترك الايه؟ ترك أركان في الصلاة. هنتكلم على بعض الأمور اللي خاصة بإيه؟ مسألتنا. مش هنذكر كل الإيه؟ البحث، لكن بعض المتعلقات. يقول الشيخ سامي ابن عتيبان في رسالة ما الجهل بأحكام المناسك، هنقول يعني هنلخص كلامه: وقوع الجهل فيما يتعلق بحقوق الله تعالى، لأنه يقسم بحقوق الله وبحقوق الإيه؟ العباد. احنا المسألة بتاعتنا متعلقة بحقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله مش هنتكلم عن حقوق العباد، يجي متعلقة بحقوق حقوق الله عز وجل. يجي وقوع الجهل فيما يتعلق بالصلاة بحقوق الله عز وجل، ومن ذلك الايه؟ الصلاة. هيقسم طبعا، وده المشهور ان ترك مأمورات وفعل محظورات. هو دايما كده القاعدة العموم، والكلام ده الكلام صحيح، ان العذر بالجهل بنفرق بين المأمورات انه ترك مأمور او فعل محظور. طبعا لو فعل محظور دي مش مسألتنا، لكن هو لو فعل محظور خلاص، هو فعل محرم وفعله جاهل وفعله جاهل، ايه اللي هيحصل؟ يتوب وما يعودش ليه تاني، ماشي كده خلاص ليس عليه شيء ايه. لكن هو لو فيها إدلال فعل شيء محرم وحصل إدلال بجد متعلق بحقوق الايه؟ العباد، يضمن. هو لا يأثم لكن هيضمن. تعدى على واحد ظلما افسد لي شيء ادب له شيء كده يضمنه. احنا شو بتكلم في المسألة دي؟ خلينا بتكلم في مسألة ايه؟ ترك الواجبة، ترك الايه؟ المأمورة. يقول اذا تعلق الجهل بترك فعل مأمور به فإن الجهل حينئذ لا يكون عذرا في إسقاطه، وذلك لأن الأمر يقتضي إيجاد الفعل. طبعا أنت مأمور بفعل شيء معين، يجي خلاص وجب عليك إيه؟ فعله. أنت جهلا ما فعلتوش، ذمتك مشغولة ولا مش مشغولة؟ مشغولة. فلا يخرج من عهدة الايه؟ لا يخرج من العهدة الا ان فعله، كما ان تارك الامر يمكنه تلافيه بايجاد الفعل فلزمه ولم يعذر بجهله. من ترك واجبا عليه فعله او اتى بما يفسده جاهلا بذلك فلا يخلو الامر من حالتين: الاول ان يمكن تدارك ذلك الواجب المفروض فعله أو الذي أتى المكلف بما يفسده جهلا منه بذلك، ممكن يتدارك الفعل يعني يقضيه. فإن كان الوقت باقيا فإنه يجب حينئذ على المكلف تدارك هذا الامر، تدارك ما فاته وفعل هذا الايه المأمور به اللي هو صرفه او افسده. طب لو كان الواجب ده مما ينبني بعضه على بعض، مثلا زي الطواف، دي مثلا احدث في الشوط الثالث وينبني الطواف بعضه على بعض، فيقولوا ايه يعيد من الاول ان ينبني بعضه على ايه على بعض. في هذه الحالة طالما ان الوقت موجود والوقت باقي يطلب. مثال الثاني، ما طبعا اذا كان ينبني بعض على يعيده ايه يجي عليه ان يأتي به جميعا. الاول اللي هو فان كان وقته باقيا يجب عليه ان هو يأتي به، زي من ترك الإحرام من الميقات فإنه يلزمه الرجوع إليه والإحرام منه. عليكم السلام. وكذا حاج ترك طواف الوداع جاهلا بوجوبه وعلم به قبل ابتعاده عن مكة، يجي برضه يرجع ويأتي إيه ويأتي به. الثاني اللي هو بعضه ينبني على بعض، زي إيه إذا أحدث المحرم زي ما قلنا في الشوط الإيه الثالث كلامنا هذه المسألة. أما ما فات وقته من الواجبات المتروكة، يجد أول قيد هنا عندنا أن يكون وقته إيه؟ وقته باقي. وقته باقي. طب لو فات الوقت، هنا فيها خلاف. المسألة دي فيها إيه خلاف؟ أما ما فات وقته من الواجبات المتروكة جهلا بوجوبه، اختلف العلماء في وجوب تدارك هذا الأمر بالقضاء على قولين. قول الجمهور هم المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجب على المكلف قضاء تلك الواجبات استدراكا لمصلحتها، إذ القصد من الأمر حصول الثواب، ومن لم يأتمر لم يرجى له الثواب. يجي حتى وإن خرج الوقت قول الجمهور أن هم إيه عليه القضاء. القول الثاني أنه لا يجب على المكلف قضاء ما فات وقته من الواجبات المتروكة اللي هي كان جاهل بوجوبها لأنه سقطت خروج الايه الوقت ومفيش أمر جديد بايه بفعلها. طبعا القول ده رجحه ابن تيمية، ابن حزم، ابن القيم، واخد بالك، رجحوا ايه هذا الايه هذا القول. الأقوى هو من ناحية الأدلة يمكن يكون كلام اللي قالوا بعدم القضاء يمكن يكون هو إيه أقوى من هذا، لكن إحنا من ناحية الأحوط وإن إبراء للذمة ولعموم حديث فدين وضاع حق أن يقضى، إحنا كنا تكلمنا مسألة دي عن مسألة قضاء الإيه الصلاة لو متذكرين، فدين الله حق أن يقضى، العموم ده يجعل إن إحنا نقول بالإيه بالقضاء خروجا من عهدة الإيه الصلاة. نعم هيرجع تاني ويطوف هيكلف حد. الحال الثاني، هل لا يمكن تضارب ذلك الواجب المتروك او المفسد وليس له بدل؟ طب هنا خلاص اني انا اللي هقدر اعمله ومالوش بدل، خلاص دي انتهى الايه انتهى الامر لا سبيل الى ايه فعله. راح بس نترك صلاه الجمعه هيقضيها متى؟ طب ما يصلي بدلها الايه الظهر، لكن هي الجمعه نفسها يفعلها، هيجي الجمعه الثانيه يصلي، طب يترك الجمعه يصليها في الجمعه الماضيه، فخلاص دي هت ايه هتفوت منه. او كان في جهاد معين وترك هو الجهاد، جهاد مثلا دف او الامام عين وهو ترك الايه الجهاد ده وخلص وفات الامر، يجي كيف يقضيه؟ امرأة مثلا في الحداد وفات مدة الحداد وما عملتش الحداد وانتهت العدة على كده، انتهت نرجع نقول نعمل الحداد تاني؟ المهم تحصل من ذلك ان ترك المأمورات يعذر فيها المكلف بالجهد بشروط. هو ده خلاصة الكلام، يعني في عندنا بما يتعلق بمسألتنا نقول ثلاث شروط، لكن هي كان في شروط أكثر من كده، لكن فيما يتعلق بالمسألة اللي احنا بنتكلم فيها ثلاث شروط يعذر فيها المكلف، واخد بالك، بايه؟ بالجه بالشروط. اول شرط ذكر الشيخ العثيمين الا يكون مفرطا، وده شرط مهم، ان ما يكونش المكلف مفرط في التعلم، يعني يستطيع انه يتعلم ان هذا واجب عليه، ان هذا شرط، ان هذا ركن، ان هذا مطالب بهذا الامر، وممكن يتعلم ويترك التعلم تكاسلا. وطبعا هذه المساله تفرق من دار اسلام لدار كفر. ايضا الامر اللي هو ده من اصول الدين ولا مش اصول من اصول الدين، معلوم من الدين بالضروره مش معلوم من الدين بالضروره، مكان متكئ في العلماء لا يتكئ في العلماء، كل هذه ايه تفصيلات. المهم ان هو يفعل ما في ايه ما في وسعه، ولا يقصر ولا يفرط. فان كان مفرط يبقى لا يعذر وعليه الايه وعليه القضاء، وده الاحوط. ان كان مفرط يعني شخص جالك مثلا وسالك، انا مثلا منذ فتره وانا لا اغتسل من الايه من الجمامة او من الاحتلال واصلي واديله سنوات على هذا الامر، انت من خلال الكلام معاه تفهم ان هو مفرط مش مفرط. طب انت سالت مين؟ في واحد سالته وافتلك بكده، طب انت قرات بعض الكتب؟ ما قراتش. تفهم من كلامه اذا كان مفرط ولا ايه ولا غلط. طب انت في مكان ايه المكان ده ينتشر فيه ناس تساله ما تساله؟ وان كان وجدت منه ان هو مفرط هتلزمه بالايه؟ باعاده كل هذه الصلوات اللي هي اللي صلاها بلا اختلاف. ان كان غير مفرط وسال او عنده شبه في هذا الامر وفي تاول يبقى في هذه الحاله ايه؟ اه مش هيقع. الشيخ العثيمين بيقول ايه؟ طبعا ان حصل منه تفريط فانه لا يمكن ان يتساهل معه. وان لم يحصل منه تفريط فان كان جاهلا بالحكم يعذر ويرفع عنه القضاء. وذكر بعض الحجج على ذلك من حديث المسيء في الصلاه. حديث المسيء دوت في كذا استدلال. هو الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاه ما فيهاش اطمئنان. والنبي يقول له ارجع فصلي. يجي النبي لما يقول له ارجع فانك ايه؟ فصلي فانك لم تصلي. طب فانك لم تصلي يجي النبي افضل الايه؟ الصلاه اللي اختل منها ركن. وامره باعادتها. بيعيد الايه؟ الصلاه. يجي ده دليل على عدم عذره. مش كده؟ طيب الصلوات اللي صلاها قبل ذلك ليه ما عمروش بصلاتها ليه؟ يجي ده احنا نقول ان ده دليل على ايه؟ التفريق بين اذا كان الوقت باقي والوقت غير ايه؟ غير باقي. طب امال احنا بنرجح ليه ان هو يقضي؟ لا، يقضي ان كان مفرط. فاللي يغلب على الظن ان هذا الرجل لم يكن ايه؟ مفرط، كان اعرابي وكان اول مره ايه؟ يتعلم، جاء ليتعلم احكام الصلاه، فقبل ذلك يبقى هو كان غير ايه؟ غير مفرط. يبقى احنا عرفنا الاستدلال بحديث الايه؟ المسيء. طيب حديث المستحاضه لما 15 يوم ما بتصليش، او يعني اللي هي باقي مده الحيض من 15 يوما لا تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يامرها بايه؟ بقضاء. طيب ما هنا الناس بعض الناس بيحط ان الادله دي تحت المتاول، يعني ليهم عذر في الايه؟ ليها عذر في التاول انها متاوله، لان تعتقد ان ده ايه؟ حيض. واخد بالك؟ فالتأول يعني ايه؟ مدعاء لعدم الايه؟ لعدم التفريط. يجي ايضا هذا الايه؟ الدليل ينسحب ايضا على التفريق بين المفرط وغير الايه؟ المفرط. حديث اهل قباء لما صلوا صلاه او صلوا عده صلوات للقبله القديمه، كانوا شيء يعرفوا لحد لما جالهم رجل وقال فانحرفوا. طب برضه ده كان في تفريط ولا ما فيش تفريط؟ ما فيش تفريط، ده ايه؟ تأول. الى غير ذلك من الايه؟ من الادله. يجي اول شرط الا يكون ايه؟ مفرطا. ان كان مفرط لا يسقط عنه وعليه الايه؟ القضاء. طيب الشرط الثاني الا يكون الفعل ممكنا، يعني يسقط، واخد بالك؟ ويعذر بالجهل اذا كان الفعل ايه؟ غير ممكن. الشرط ده ذكره ابن تيميه. الا يكون الفعل ايه؟ ممكنا. فلو كان ممكن يؤدي. طب ازاي يعني غير ممكن؟ يعني هو الاقرب في فهمك يا ابن تيمية ان ممكن يعني داخل الوقت، خارج الوقت غير ممكن. ليه؟ لان مفيش امر جديد بالايه، بالقضاء. طب واحد مثلا يصلي وراح هو في اثناء الصلاه جاله شلل اطفال، اصابه عج فما استطاعش القيام، جاله مرض فراح ايه ما قدرش يصلي، هو هذا الفعل ممكن ولا غير ممكن الان؟ غير ممكن، يعني الفعل اصبح غير ايه، غير ممكن هو يقوم. يبقى كده اصبح الفعل ايه، غير ممكن. واحنا قلنا داخل الوقت وخارج الوقت كلام ابن تيمية الاحوط فدين لا حق ان يقضى، ان هو ايه يقضي. الشرط الثالث الا يمكن تدارك هذا الفعل. لو كان يمكن تداركه ببدل ائت بالبدل، واخد بالك؟ واحد مثلا عليه كفاره لا يستطيع الاطعام، يكفي، واخد بالك؟ جاهل الاطعام يكفي، ينتقل الى الايه؟ البدل. فات الجمعه ينتقل الى الايه؟ الى الظهر، وهكذا. ان كان الفعل اللي بدل ياتي بالايه؟ ياتي البدل، والا لا يسقط عنه الفعل ده. يسقط ان كان الفعل له ايه؟ له بدل، ياتي بالبدل ويسقط عنه الفعل اللي هو ايه؟ جهل وجوب. ان لم يكن له بدل يجب عليه ان ياتي بالايه؟ بالفعل. ديت الثلاث ايه؟ شروط. طبعا من خلال الشروط ديت يظهر الكلام في مسالتي. مساله اخرى بدا يتكلم على الاركان. الركن الاول القيام بالفرض على القادر. هتكلم على الركن الاول بس النهارده، او نخلص الكلام عليه وكده ان شاء الله المره الجايه نتكلم على الركن الثاني. الركن الاول القيام في الفرض على القادر. المساله واضحه طبعا. قال في الفرض لان في النفس له نصف الاجر، يجوز ان هو يصلي من جلوس وله نصف الايه؟ نصف الاجر. يبقى ده مش شرط في الايه؟ في النافله. طب غير القادر، واحد مريض عنده عجز، عنده هنقول انواع العذر اللي هي ايه؟ واخد بالك؟ في مكان مثلا محبوس في مكان منخفض، يبقى لازم ينحني وهو بيصلي. عورته هتظهر هتنكشف. احنا اتكلمنا عن مساله الصلاه وايه جالس، فليه اعذار. ان كان لابد ان هو يكون قادر، قادر على الايه؟ على القيام بلا اعذار. طبعا الفقهاء الكلام ده في موسوعه الكويت، بيقول اتفق الفقهاء على ان القيام ركن في الصلاه المفروضه على القادر عليه، لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني مطيعين. طبعا مقتضى وقوموا ده فرض، واخد بالك؟ فباقي الحنابلة كتير بيعبروا عن الركن اللي هو فرض، يعني لما يقولوا فرض يعني مش واجب. وعلى التفريق بين الفرض والواجب، ان الفرض احنا قلنا في عدة تفريقات، ان ايوه الفرض لا يسقط في السهو، ولا واخد بالك؟ الواجب يسقط ايه؟ سهوا. اللي يثبت بالقران هو الفرض، اللي يثبت بالسنه هو الواجب، اللي يثبت بالدليل المتواتر هو الفرض، اللي يثبت بالدليل غير متواتر هو الايه؟ الواجب، وهكذا. فهنا ثبت بالقران فيقول عليها ايه؟ فرض، يعني ركن. السنه اكدت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمران بن حصين لما كانت فيه بواسير، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يجى إيه؟ إن استطاع لا يجوز له أن يصلي لا قاعدا ولا على إيه؟ ولا على جنب. المرداوي بيقول عد الأصحاب القيام من الأركان. وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع في عد القيام من الاركان نظر، لانه يعتبره ايه؟ هنشوف لانه يشترط تقدمه على التكبير. يعني هو قبل ما يكبر لازم يكون واقف ولا قاعد؟ واقف. طب وتبدا الصلاه من اول الايه؟ التكبير. قبله يجي كانها شرط. شوف الاستدلال. يعني هو الركن داخل الفعل. طب ده القيام يجي موجود قبل الصلاه، يجي خارجه، يجي شرط ولا ركن؟ واخد بالك؟ ماشي. ما هو تصحابه ماشي، احنا مهنيه كده. شوف بس الكلام، بس لسه هو بيقول ايه في عد القيام من الاركان نظر، لانه يشترط تقدمه على التكبير فهو اولى من النيه بكونه شرطا. يقول المرداوي الذي يظهر قول الاصحاب ان هو ايه ركن من الشرط، لان الشروط هي التي يؤتى بها قبل الدخول في الصلاه وتستصحب الى اخرها، والركن يفرغ منه وينتقل الى غيره. طب على هذه الحاله خلي بالك، الشرط هو شيء خارج ويصحب بحاله داخل كل الصلاه، لكن الركن انت جوا الصلاه تنتقل منه لركن غيره. انت ابوس كله داخل الايه؟ مش كل الصلاه انت واقف فيه، وانت راكع وانت ساجد وانت جالس، واخد بالك؟ اذا ده اقرب للركنيه ولا للشرطيه؟ على الحاله دي اقرب للايه؟ للركنيه، ان هو ركن لانه ينتقل، مش يصحب داخل كل الصلاه كالنية، لا ده فرق بينه من هو ينتقل من حالة إلى أخرى ومنه إلى غيره، فهذا هو حال الإيه؟ الركن وليس الشرط. طيب. يقول يقف القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر خفض رأسه. دي المسألة اللي هتكلم فيها. قال المرداوي قال أبو المعالي وغيره حد القيام ما لم يصف راكعا، حد القيام ما لم يصف راكعا. قال القاضي في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار حده الانتصاب قدر التحريمة، ولا يضره ميل رأسه. هو حده، وشوف بقى خير، حده الانتصاب قدر التحريمة، يعني ينتصب مقدار زمن اللي تستغرق التحريمة. كأن المرداوي جعل حد القيام، جعل فيه قولين، جعل حد القيام فيه قولين. القول الأول ما لم يصر راكعا، يعني ايه؟ وإن كان هناك انحناء كثير ما لم تصل اليدان إلى الايه؟ إلى الركبتين يصير راكعا. والقول الثاني إن هو الانتصاب قدر التحريمة ولا يضره ميل الرأس. ولا يضره ميل الايه؟ ميل الرأس، يعني هو حتى ولو بيكبر رأسه ميلة لا يضر هذا الامر. ده كده هو اعتبرهم ايه؟ قولين. طب الشيخ مرعي لو قلنا ثلاث قولين، اختار القول الاول ولا الثاني؟ ها؟ القول الثاني، لان هو ما قالش ايه؟ واخد بالك؟ بيقول ان يقف منتصبا، فان وقف منحنيا او مائلا بعد ثم لغير عذر لم ولا يضر خفض الراس، فظاهر كلامه انه اختار القول الايه؟ الثاني، مش ما لم يصر راكعا. ظهر كلام اختار القول الايه الثاني. الا ان ابن النجار وغيره فرقوا بين مسالتين، وهما الفرض من القيام وحد القيام. فقال ابن النجار في معونة اولى النهى: والفرض من القيام بقدر التحريمة، يعني الزمن اللي تستغرق تكبيرة الاحرام. وعلى ذلك بقوله لأن المسبوق يدرك به فرض القيام، يعني لو شخص جاء وأدرك الإمام وهو راكع فيجزئه من القيام أن يقف منتصبا يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع مع الإمام. قال: ذكره في الخلاف وغيره، ولا يضره ميل رأسه. وحده اللي هو القيام ما لم يصر راكعا، قاله أبو المعالي وغيره. التفصيل هذا اللي ذهب فيه ابن النجار أفضل. الفرق بين الفرض من القيام وحد القيام أن المقصود بحد القيام ما يصح أن يسمى قياما، يعني هو يبين الهيئة التي يصح أن تكون قياما، بحيث أنها إذا اختلت لا يصح أن يقال أنه قائم. طيب، حد القيام هذا هو ألا ينحني انحناء كثيرا بحيث يقرب من هيئة الركوع، ولا يضره ميل رأسه كهيئة المطرق. الانحناء البسيط للرأس لا يضر، لكن لا يصل إلى حد الركوع. يبقى هو الأصل فيه الانتصاب، الميل الخفيف لا يضر لكن لا يصل إلى حد الركوع، هذا هو حد حد القيام. أما فرض القيام فالمقصود به القدر الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به. طبعا لابد للحد أن يكون مضمنا في الفرض، بمعنى أنه لابد من تحقق حد القيام الصحيح في جميع مقدار الفرض من القيام. طيب، فرض القيام في المذهب يتحقق بقدر التحريمة، علل ذلك كما ذكرنا بأن المسبوق يدرك به فرض القيام. الراجح أنه لابد وأن يستغرق القيام في الصلاة كل مواطنه، يعني تكبيرة الإحرام من القيام الأول في الصلاة، فيه تكبيرة الإحرام، فيه قراءة الفاتحة، فيه قراءة ما تيسر من القرآن، أيضا الرفع الثاني من الركوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر لصلاة المرء لا يقيم صلبه بعد الرفع من الركوع. كل هذا يحدث في القيام الأول والثاني، إذا ليس فقط هو في القيام الأول تكبيرة الإحرام وكفى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز في حال الاستطاعة إلا القيام في مواطنه. هو مستطيع كبر تكبيرة الإحرام مع الاستطاعة في الفرض، جلس، هذا جلس مع الاستطاعة خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صلاته باطلة، مع أنه وقف مقدار تكبيرة الإحرام. وأما استدلالهم بأن المسبوق يدرك بالقيام قدر التحريم فرض القيام، فإنه حالة خاصة لمن أدرك الإمام راكعا، هنا تسقط عنه القراءة كلية، وليس الوقوف لها فقط، لكن يسقط عنه القراءة حتى قراءة الفاتحة. لماذا؟ لضرورة متابعة الإمام، ولا يصح تعميم هذه الحالة للحالة الخاصة وجعل لا يصح تعميمها وجعل هي الأصل، لأن ذلك مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طب لغير عذر، يعني لابد من تحقق الشرط هذا اللي هو الركن ده اللي هو الفرض في القيام لغير عذر. العجز للقادر. طيب قال ابراهيم بن مفلح في المبدع ما يستثنى منه العريان، كلامنا عن المساله دي قبل كده، والخائف في عدو من بعيد كده ولو شافه هيقتله فيصلي ويجعل عشان ما يشوفوش، ولمداواه يكون مريض عنده مرض هيصلي هو ايه هو جاد، وقصر سقف لعاجز عن الخروج، واحد محبوس في بيت سقف واقف مش قادر يخرج يصلي هو ايه. ممكن ايضا لو واحد هو ظهره منحني اصلا، يعني هو مع كبر السن العمود الفقري ده بينحني، طب هو هيئته كده حتى ان كان قرب القيام ده ماذا يفعل، هذا ايه اللي يقدر عليه. ايضا في حاله ايضا يسقط عنه هذا الفرض ان هو لو خلف امام صلى بدا صلاه وهو جالس، مش طرا عليه شيء، لان المذهب بيفرق بين ان طرا عليه شيء وصلى بدايه الصلاه، فهو زي بشروط، يعني في شروط ما يكونش طبعا عنده عجز مستديم وان هو طرا عليه، لكن المساله دي نتكلم عنها ان شاء الله. فممكن يصلي خلف امام الفرض، الامام جالس فصلوا جلوسا اجمعين. دي الاعذار اللي ممكن تخليه ايه لا يفعل هذا الايه حتى فرض الايه القيام. اخر مساله بيقول كره قيامه على رجل واحده بغير ارض، يعني يبقى كده يصلي وقف على ايه على رجل واحده، ان كان في ارض ماشي مفيش كراهه، هنشوف الاعذار، ان كان مفيش اعذار يبقى ايه يكره. وفي اقوال بالبطلان. قال المرداوي لو قام على رجل واحده فظاهر كلام اكثر الاصحاب الاجزاء. قال وفي الفروع وهو ظاهر كلام المصنف، ونقل خطاب بن بشر عن احمد لا ادري، يعني في قال امام احمد لا ادري، قال ابن الجوزي لا يجزئه، قال في النكت قطع به ابن الجوزي وغيره. يجي هو قول بالكراهه، قول امام احمد لا ادري، القول الثاني اللي اختاره ابن الجوزي وغيره ان هي ايه عدم الاجزاء، يعني بالبطاقه. طبعا اللي ذهب اليه المات ان هي بالكراهه هو ده القول الايه القول الراجح. ويكره القيام على رجل واحده طبعا لغير عذر. نعم ليه؟ لان ده تكلف ينافي الخشوع في الصلاه. طب لو كان وجد عذر خاص يجي ايه ومعذور، زي مثلا ايه يطيل في القراءه خلف امام، الامام اطال في القراءه فيراوح بين ايه بين قدميه، او في احدى قدميه وجع او عله، واخد بالك. يقول ابن قدامه ويكره مسح الحصى، ويكره ان يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاه. هو بيجي يتكلم على مكرات كثيره جدا، انا ذكرت منهم اثنين كده اهو. وكره التميل في الصلاه لما روى النجاد، هو خبك ابن قدامه ذكرها النجاد، بدا البعض ينقلها كثير بقى في كتب المذهب، بدا ينقلها ايه لما روى البخاري. وحتى انا شفت يعني خطا شديد في حاشيه ابن قاسم على الروي، بيقول ايه هو بيقول وروى البخاري باسناده، هو راح ايه بقى ايه تصرف وروى البخاري في صحيحه، ويصل البخاري مش الحديث ده موضوع، حديث اصلا ايه موضوع. فبس للتنبيه بحيث احنا نراجع ورا الايه ان هي هو قالوا النجاد تحرفت الايه البخاري، البعض يقول باسناده، وده كتير من كتب المذهب، يعني معظم كتب المذهب تقول ايه روى البخاري باسناده، وابن قاسم راح اتصرف في المساله وما راجعهاش، روى البخاري في صحيحه، واخد بالك. وهو ايه والحديث ده اصلا ابن ابي نعيم في الحليه ربنا عساكر، وهو اصلا حديث موضوع. بيقول لي ما روى النجاد باسناد على النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم في صلاته فليسكن اطرافه ولا يتميل مثل اليهود. هو الشيخ بعد الشيخ ابن قدامه ذكر المكروهات دي قال ولا تبطل الصلاه بجميع ذلك، يعني كل المكروهات اللي ذكرها لا تبطل بها الايه الصلاه الا ما كان منها فعلا كالعبث وفرقعة الأصابع إذا كثر متواليا فإنه يبطل الإيه؟ الصلاة. يجي عندنا إبطال الصلاة، لا يأخذ بظاهر الحديث ده فليسكن أطرافه ولا يتميل، وإن هو لو هيراوح بين قدميه يقف على رجل ثم يقف على رجل أخرى جاي فيها تميل في الإيه؟ في الصلاة. العابث في الايه في الصلاه، فالقول ان هذا كانه لا يصلي زي اللي يتحرك، حتى يتحرك يتحرك خطوات ويقف بحيث ان هو لا يرى، اللي يراه من بعيد يعرف انه يصلي، مش يروح ماشي كده بالصلاه كانه ايه لا يصلي. ففي حركات، حركات الصلاه معروفه واخد بالك، فاللي يتحرك يتحرك خطوات لا توهم الايه النظر اليه انه لا ايه لا يصلي. فال ان كان فعلا هيعبث وبلا عذر وحركته كثيره بحيث ان النظر لي يظن انه لا يصلي، فالقول بالبطلان يتجه. ان كان مش حركات كثيره واخد بالك، ان كان حركات غير كثيره يجى القول بالكراهه، وخاصه ان الحديث اللي فيه النهي ده حديث موضوع مضاعف الألباني في سلسله ضعيفه. ان كان لعذر فلا كراهه. كده نكون انتهينا من الكلام على الفرض الاول، نبدا في المره القادمه ان شاء الله الكلام على الركن الثاني وهو تكبيره الاحرام. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.